الأصحاح الثالث والعشرون. وفي السنة السابعة تشدد يهويدا وأخذ معه في العهد رؤساء المئات، عزريا ابن يارحام وإسماعيل ابن يهوحنان وعزريا ابن عبيد ومعسيا ابن عدايا وألي شافاط ابن زكري، وجالوا في يهوذا وجمعوا اللاويين من جميع مدن يهوذا ورؤساء آباء إسرائيل وجاءوا إلى أورشليم. وقطع كل المجمع عهدا في بيت الله مع الملك، وقال لهم: هوذا ابن الملك يملك كما تكلم الرب عن بني داود. هذا هو الأمر الذي تعملونه: الثلث منكم الذين يدخلون في السبت من الكهنة واللاويين يكونون بوابين للأبواب، والثلث في بيت الملك، والثلث في باب الأساس، وجميع الشعب في ديار بيت الرب. ولا يدخل بيت الرب إلا الكهنة، والذين يخدمون من اللاويين فهم يدخلون لأنهم مقدسون، وكل الشعب يحرسون حراسة الرب. ويحيط اللاويون بالملك مستديرين، كل واحد سلاحه بيده، والذي يدخل البيت يقتل. وكونوا مع الملك في دخوله وفي خروجه. فعمل اللاويون وكل يهوذا حسب كل ما أمر به يهويدا الكاهن، وأخذوا كل واحد رجاله الداخلين في السبت مع الخارجين في السبت، لأن يهويدا الكاهن لم يصرف الفرق. وأعطى يهويدا الكاهن رؤساء المئات الحراب والمجان والأطراس التي للملك داود التي في بيت الله، وأوقف جميع الشعب وكل واحد سلاحه بيده من جانب البيت الأيمن إلى جانب البيت الأيسر حول المذبح والبيت حول الملك مستديرين. ثم أخرجوا ابن الملك ووضعوا عليه التاج وأعطوه الشهادة وملكوه، ومسحه يهويدا وبنوه وقالوا: ليحيى الملك. ولما سمعت عثاليا صوت الشعب يركضون ويمدحون الملك دخلت إلى الشعب في بيت الرب ونظرت، وإذا الملك واقف على منبره في المدخل والرؤساء والأبواق عند الملك، وكل شعب الأرض يفرحون وينفخون بالأبواق والمغنون بآلات الغناء والمعلمون التسبيح. فشقت عثاليا ثيابها وقالت: خيانة خيانة. فأخرج يهويدا الكاهن رؤساء المئات الموكلين على الجيش وقال لهم: أخرجوها إلى خارج الصفوف، والذي يتبعها يقتل بالسيف، لأن الكاهن قال: لا تقتلوها في بيت الرب. فألقوا عليها الأيادي، ولما أتت إلى مدخل باب الخيل إلى بيت الملك قتلوها هناك. فقطع يهويدا عهدا بينه وبين كل الشعب وبين الملك أن يكونوا شعبا للرب. ودخل جميع الشعب إلى بيت البعل وهدموه وكسروا مذابحه وتماثيله، وقتلوا متان كاهن البعل أمام المذبح. وجعل يهويدا مناظرين على بيت الرب عن يد الكهنة اللاويين الذين قسمهم داود على بيت الرب لأجل إصعاد محرقات الرب، كما هو مكتوب في شريعة موسى بالفرح والغناء حسب أمر داود. وأوقف البوابين على أبواب بيت الرب لئلا يدخل نجس في أمر ما. وأخذ رؤساء المئات والعظماء والمتسلطين على الشعب وكل شعب الأرض، وأنزل الملك من بيت الرب، ودخلوا من وسط الباب الأعلى إلى بيت الملك، وأجلسوا الملك على كرسي المملكة. ففرح كل شعب الأرض واستراحت المدينة وقتلوا عثاليا بالسيف.